رواياتنا عن معصومية الشريفة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنه من أراد أن يكون من أنصار مهدي على الرسول صلوات الله وسلامه عليه فليكثر في يوم الجمعة من الصلاة على النبي وآله والدعاء بتعجيل فرجهم، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي. والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تطول بها وتفضل على عبيده، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة، هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. في يوم الجمعة الماضي تم الكلام في الباب العاشر من أبواب كتاب غيبة شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، حيث تم كلامنا في آخر رواية من روايات هذا الباب من هذا الكتاب الشريف، في آخر مجلس يوم الجمعة الماضي، والذي بانتهائه تنتهي الروايات التي وضعت تحت عنوان ما روي في غيبة الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول في آخر هذا الباب: هذا آخر ما حضرني في الصفحة 94 بعد 100، في أول الصفحة، هذا آخر ما حضرني من الروايات في الغيبة، وهو يشير بالقياس إلى كثرة الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين والتي تعد بها كتب الحديث الشريف. هذا آخر ما حضرني من الروايات في الغيبة، وهو يسير من كثير مما رواه الناس وحملوه، والله ولي التوفيق. وبهذا يتم الكلام في الباب العاشر، والذي بقينا في تناول رواياته الشريفة ما يقرب من السنة. الآن نشرع في الباب الحادي عشر من أبواب هذا الكتاب الشريف. عنوان الباب الحادي عشر: ما روي فيما أمر به الشيعة من الصبر والكف والانتظار للفرج وترك الاستعجال بأمر الله وتدبيره. غاية ما في هذا العنوان كل هذه المصاديق التي ذكرت، ما أمرت به الشيعة من الصبر، والصبر حبس النفس، والكف، والكف أيضا هو بمعنى الصبر، وبالنتيجة الكف مظهر آخر من مظاهر الصبر، مرتبة من مراتب الصبر. الكف يعني الكف عن الاقتراح، ألا يقترح العباد، ألا تقترح الشيعة على بارئها على الله سبحانه وتعالى، أو ألا تقترح على إمامها الغائب الشاهد صلوات الله وسلامه عليه. ثم الانتظار للفرج، والانتظار صبر. بالنتيجة هذه المعاني كلها تدور في دائرة الصبر، وإنما هي مظاهر ومصاديق، فقط عناوينها تختلف، وإلا في روحها وفي معناها المعنى واحد: الصبر والكف، يعني الكف عن الاقتراح، والانتظار للفرج، وترك الاستعجال. وإنما نسلم الأمر لله، وترك الاستعجال بأمر الله وتدبيره. وإنما يسلم الشيعة لأمر الله ولما يدبره سبحانه وتعالى، للذي تقتضيه إرادته، للذي تشاؤه حكمته، جلت قدرته. كل هذه المعاني تدور في دائرة الصبر، لأن هذه المعاني كلها تعطي معنى الحبس، معنى الكف، معنى المنع. نتيجة الصبر إما هو منع النفس عن شيء، وإما هو إرغام النفس وحبسها على تحمل الأذى، وهو أيضا هذا إرغام النفس وحبسها على تحمل الأذى، يعني منعها عن تحصيل اللذة. نتيجة كلا المعنيين فيهما معنى المنع، إما هو منع عن تحصيل شيء، وإما إرغام النفس على شيء. وإرغام النفس على شيء إرغام على ما يكرهها، إرغام على ما يضرها، إرغام على ما يؤذيها. وهذا الإرغام على الشيء الذي يؤذي، على الشيء الذي يسبب الاضطراب في مزاج الإنسان، يعني أن الإنسان يمنع نفسه عن تحصيل اللذة التي في مقابل هذا الشيء الذي يرغم نفسه عليه. من نتيجة هذه المعاني كلها تدور في دائرة الصبر. ولذا في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، لأن الرأس إذا ما فصل عن الجسد أصبح الجسد جيفة، أصبح الجسد جرما جامدا، جثة هامدة لا حراك فيها، لأن موطن الحياة، موطن حواس الإنسان عين، هو في رأسه. فمنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وأمثال هذه المعاني الواردة في الرواية. النتيجة لسنا نريد الحديث عن الصبر وعن مراتبه وعن فوائده، لكن بيان مختصر للعنوان الذي ذكر لهذا الباب والذي ذكره المصنف فاستخلصه من الروايات التي سيردها في هذا الباب من هذا الكتاب الشريف. وغاية هذه المعاني الصبر والكسر والانتظار للفرج، وكذلك ترك الاستعجال وانتظار ما يأتي به الأمر الإلهي والتدبير الرباني، كل ذلك يعطي معنى التسليم الذي تحدثنا عنه كثيرا فيما سلف من الأيام الماضية وفيما تقدم من المجالس. كل هذه إن لم يكن التسليم بعينه هو هذه المعاني بمجموعها فهذه مقدمات لتحصيل التسليم. الروايات الموجودة في هذا الباب ربما تعرضنا لبعضها في مجالس شهر رمضان، وربما مرت علينا بعض هذه المعاني في بعض المجالس الماضية في شرحنا للروايات المتقدمة من كتاب الغيب الشريف، ولذلك نحن لا نحاول أن نطيل الوقوف في هذا الباب، نحاول أن نجزي المعاني بالقدر الذي تكون فيه الفائدة، باعتبار جملة من هذه الروايات مر الكلام عنها في مجالس شهر رمضان، جملة من هذه الروايات جملة من مضامينها ومداليلها مر الكلام عنها مفصلا فيما سلف من مجالس أيام الجمعة في الأيام الماضية في العام الماضي. الرواية الأولى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه قال لي أبي عليه السلام، أبو بصير ينقل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، والإمام الصادق ينقل عن أبيه الباقر عليه السلام، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنه قال لي أبي عليه السلام: لا بد لنا من أذربيجان، تقرأ أذربيجان وتقرأ أذربيجان. وأكثر الكتب اللغوية، وهذه كلمة بالنتيجة ليس عربية، تقرأ أذربيجان أو أذربيجان لا يفرق، لكن أكثر الكتب اللغوية ذكرتها بالهمزة على أي حال المذكورة هنا بالألف الممنونة. لا بد إنه قال لأبي عليه السلام: لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء. في بعض النسخ لا بد لنا من أذربيجان، النتيجة نحن الآن نتعامل مع هذه النسخة الموجودة في أيدينا، لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، وإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم والبدوا ما ألبدنا، وفي بعض النسخ والبدوا ما لبدنا، والبدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حظوا، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد، وقال: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. تمت الرواية الأولى، الآن نأتي لبيان المعاني اللغوية، بيان معاني الفقرات غير الواضحة في هذه الرواية الشريفة. الرواية ينقلها أبو بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن إمامنا الباقر عليه السلام، أنه قال: لا بد لنار من أذربيجان، وكلمة لا بد بالنتيجة العلائم التي ذكرت في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، هناك علائم كثيرة ذكرت لقيام الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك ذكرت هناك جملة من الفتن، جملة من الاضطرابات، الحروب، الملاحم، المقاتل الكثيرة، وما يحدث من الآيات الكونية من العجائب في هذا الكون، عجائب في الناس، عجائب في أديانها، عجائب في التكوين، وأمور أخرى كثيرة ذكرت في الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ربما بعضها لا يتحقق بسبب تعرضه للوداع، لكن من خلال بعض الروايات والتي تظهر فيها صيغ للتأكيد أو ألفاظ تشير إلى تأكيد المعنى، فلربما هذه المعاني تكون من المعاني التي لا بد أن تقع، لا بد أن تتحقق، أو أن احتمال حدوث البداء فيها يكون ضعيفا. وهذه العبارة لا بد لنار تشير، عبارة لا بد، كلمة لا بد تشير إلى أنه هذا الأمر الذي سيذكر في الرواية وهو حصول نار في أذربيجان أنه يتحقق، وأنه من الأمور التي قد تكون محتومة في التحقق، وبالنتيجة حتى المحتوم كما تقدم في الأيام الماضية يكون معرضا للبداء كما بينت ذلك روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. قلنا فقط الميعاد، ما كان من الميعاد لا يكون عرضة للبداء كما شهدت بذلك كلمات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. لا بد لنار من أذربيجان، وكلمة النار في أمثال هذه الرواية إما أن تكون كناية عن حار، وإما أن تكون كناية عن فتنة شديدة، كناية عن حدث عظيم، لأن النار إذا ما سجرت في مكان تلفت الأنظار ليلا أو نهارا، النار إذا ما سجرت في مكان تكون ملفتة للأنظار، ملفتة للأنظار إما بسبب نورها، ملفتة للأنظار إما بسبب حرارتها، ملفتة للأنظار قد يكون بسبب دخانها، نتيجة هناك دخان يلازم النار، النار إذا ما سجرت في مكان تلفت الأنظار إما بنورها، بلونها، بنورها، وإما بحرارتها، تارة الإنسان يرى نورها فيبصر النار، وأخرى يحس حرارتها، وأخرى يستنشق دخانها أو يرى دخانها من بعيد، وتارة أخرى من أضرارها من حرقها لما حولها، وتارة أخرى من الرعب الذي قد تبعثه في قلوب من كان قريبا منها. وبالنتيجة النار علامة واضحة، ولذلك العرب إذا أرادت أن تصف شخصا معروفا بين الناس ماذا يقولون عنه؟ يقولون النار على علامة، علم شيء مرتفع، علامة مرتفعة وعليها نار، باعتبار هذا الشيء بين واضح، يقولون فلان أشهر من نار على علامة، لأن النار واضحة بين بالنتيجة. فهذه اللفظة أنه لا بد من نار، وعبارة النار في روايات الغيبة تتحدث عن هذا المعنى، عن حدوث حدث عظيم، هذا الحدث العظيم إنه يكون حار، باعتبار الحرب ينام، الحرب تأكل الأخضر واليابس كما أن النار تأكل الأخضر واليابس، إما هو حرب وإما فتنة تصطل فيها قلوب الناس، تصطل فيها القلوب كما تصطل الأجسام أو تصطل الأشياء في النار، فالفتنة نار والحرب نار، والحرب فتنة، الحرب أصلها ما هو؟ أصل الحرب هو الفتنة، والفتنة إذا ما دخلت في قلب الإنسان يصطلي قلب الإنسان بالناحية. ربما في بعض الروايات التي وردت عن أهل البيت تتحدث عن حدوث نار هذه النار المعروفة، فتصفها الروايات أنها تكون أنه تكون نار كالثوب الهردي أو كالثوب الهروي، يعني في لونها صفرة باعتبار أن الثياب الهروية أو الثياب الهراتية صفراء بنتيجة ورد، أو نار تأتي من جهة اليمن تسوق الناس إلى الحجاز، أو بالعكس. روايات أخرى وردت بالنتيجة هناك في الأيام الماضية من أيام العرب، وبالذات في جزيرة العرب كانت تأتي من ميران، الآن أيضا مبدأ. ليش بين مدة وأخرى نسمع في الأخبار أنه الغابات الفلانية والمزارع الفلانية في البلد الفلاني شجرت بنيران واشتعلت فيها النيران؟ بنتيجة هناك كتب عند المؤرخين تعرف بكتب النيران، أرخوا فيها لنيران قضت على الأخضر واليابس، مثل ما يأتي طوفان الهواء، مثل ما يأتي طوفان الماء، مثل ما تأتي الأعاصير القوية تأتي النار أيضا مثل الأعاصير في بعض البلدان وتحرق الأخضر واليابس وتقضي عليه. وحوادث من هذا القبيل في التاريخ حدثت بكثرة. قلت عند المؤرخين كتب معروفة بكتب النيران، كتب النيران كتب التي عرفوا فيها للحوادث، وإنما يفصلونها على كتب معينة ويضيفون لها أبواب معينة في كتب معينة لأهمية هذه الحوادث في نظرهم، باعتبار حوادث غريبة أنه تأتي نار كما يأتي الماء مثلا، مثل ما يأتي طوفان من الماء يأتي طوفان من النار يحرق الأخضر واليابس. ورد في الروايات هذا المعنى أنه تخرج بعض النيران في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، النار النار هذه المحسوسة. أما هذه الرواية ما تتحدث عن نار محسوسة، لأنها لو كانت تتحدث عن نار محسوسة لوصفت هذه النار كما وصفت النيران الأخرى في الروايات الأخرى. يعني الذي يظهر أن النار هنا نار فتنة، أن النار هنا نار حار، لا بد لنار من عامر غيجان لا يقوم لها شيء. مراد لا يقوم لها شيء يعني لا يواجهها أحد فيتمكن من القيام في وجهها، لا يقوم لها شيء. وهذا المراد أنه لا يتمكن إنسان أن يقف بوجه هذه الفتنة إلا وتبتلعه تلك الفتنة، سواء كانت تلكم الفتنة حار أو كانت تلكم الفتنة فتنة بين الناس، فتنة اجتماعية، فتنة عقائدية، فتنة أخلاقية، قل ما شئت. لا بد لنار من أذربيجان. أما أذربيجان ما المراد منها؟ أي البلاد يطلق عليها أذربيجان؟ أذربيجان عند المؤرخين وعند علماء البلدان في كتب اللغة أذربيجان تطلق على هذه المناطق التي تقع في الشمال الغربي من بلاد إيران، ولحد الآن تسمى أذربيجان. هذه المناطق التي فيها مدينة تبريز، مدينة أردبيل، مدينة سلماس وأمثال هذه المدن، المناطق التي تسمى بأذربيجان في كتب التأريخ، في كتب اللغة، وعند أهل العلم، أهل العلم بشؤون البلدان، هذه المناطق قديما يقال لها بلاد أذربيجان، واختلفوا في سبب تسميتها. منهم من قال لأنهم يتكلمون اللغة الآذرية، اللغة الآذرية فسموا بهذا الاسم، ومنهم من قال أذربيجان هذه كلمة مركبة من كلمتين، كلمة آذر وهي من أسماء النار، وبيجان في أصلها وتعني الحارس، يعني أنه في هذه المنطقة تكثر بيوت النار ويكثر الحراس لبيوت النار في هذه المنطقة فسميت بهذا الاسم، دمج اللغوان فقيل أذربيجان. هناك من قال لا، أن هذه التسمية ترجع إلى أحد أولاد نوح، إلى أحد أولاد نوح من أولاد سام يسمى بهذه التسمية، يسمى آذربان أو آذربان. وهذه بلاد لأن أولاده سكنوا في هذه البلاد، والنتيجة هذه آراء مختلفة عند اللغويين. لكن قديما آذربيجان تطلق على هذه الأصقاع بالضبط المناطق التي تقع في الشمال الغربي من بلاد إيران، يقال لها آذربيجان. والمناطق المتاخمة لها أيضا، المناطق المتاخمة لها التي تقع في الاتحاد السوفيتي سابقا، المناطق المتاخمة لها أيضا يقال لها آذربيجان. هذه المناطق والمناطق المتاخمة لها لمسافات شاسعة يقال لهذه البلاد بلاد آذربيجان. لا بد لنار من آذربيجان لا يكون لها شيء، أنه لا بد من حرب، لا بد من فتنة تقع في هذه الأصقاع، تقع في الأصقاع التي يسكنها الآذريون والذين يرجع أصلهم إلى الترك، الآذريون الذين يرجع أصلهم إلى الترك. بالنتيجة الترك شعوب مختلفة وقبائل وطوائف مختلفة، حتى الذين يسكنون في منغولستان والذين جاءت منهم قبائل المغول هؤلاء أيضا مرجعهم إلى الترك. من المؤرخين ومن علماء الأنساب من يرجع أهل الصين إلى الترك أيضا، والمؤرخون مختلفون في هذا. وأهل الترك القبائل التي تتفرع عن قبائل الترك الأصلية قبائل كثيرة، لكن الآذريون الذين يقطنون هذه المناطق من إيران وتلك المناطق المتاخمة لها من بلاد الاتحاد السوفيتي سابقا ولحد الآن تسمى بآذربيجان، والمناطق المتاخمة لها هذه، هؤلاء ترجع أصولهم كما يقول المؤرخون إلى الأتراك، فلا بد لنار في هذه البلاد كما تقول الرواية، لا بد لنار من آذربيجان تخرج من لا يقوم لها شيء. قلت لا يقوم لها شيء يعني لا يقف في وجهها شيء. ربما بعض أهل الخبرة بأحاديث الغيبة وأحاديث الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يقول أن هذه الروايات التي تتحدث عن آذربيجان إنما تتحدث عن الذي حدث الآن في الاتحاد السوفيتي، وقد يمكن أن يكون هذا الكلام مقبولا لأنه في زماننا هذا، في زماننا هذا وفي هذه الأيام حادثة كالتي حدثت في دول الاتحاد السوفيتي، هذا التفكك وهذا التمزق بعد تلك القوة العظيمة، بعد تلك القوة الهائلة، وبعد تلك الحكومات الحديدية التي حكمت تلك البلاد بالحديد والنار، هذا التمزق وهذا التفتت هذا أمر كان لا يصدق في أذهان الناس. ولو كان متحدث يتحدث عن هذا الأمر، ولذلك سيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في رسالته التي وجهها إلى غرباشوف حينما قال له أن الشيوعية بعد ذلك ستبقى في المتاحف السياسية، وفعلا هذا الأمر تحقق. تمثال لينين يطلع من العاصمة موسكو يؤخذ يضاع على المتاحف الغربية، أنه تبقى في الوقت الذي أرسلت فيه الرسالة مر ليس مدة بعيدة بين الذي حدث في الاتحاد السوفيتي وبين الرسالة. الناس في ذلك الوقت لا تتصور مراد الإمام، يتصورون أو ربما حتى الذي يريد أن يتصور هذا المعنى يتصور أنه قد يحدث هذا بعد 100 سنة. هذه الحوادث لم تكن متوقعة. لا يقوم لها شيء يعني أنه لا يتمكن أحد أن يواجه، وفعلا الآن الفتن المقرنة في داخل هذه البلدان، هل يتمكن الآن أحد من قادتهم من رجالاتهم يتمكن أن يجمع شملهم مرة ثانية؟ لا يمكن، هذا لا يقوم لها شيء، وإنما تبقى الفتنة مقرنة وتبقى الفتنة يصطلي فيها الناس. وقد يكون هذا الكلام صادقا، قلت هذا احتمال، وإلا نحن لسنا من الذين يحاولون تطبيق الروايات على زماننا، هذا اشتباه خاطئ في فهم الرواية. ربما هناك موجة عند بعض الناس يحاول أنه يطبق تمام الروايات في هذا الزمن، علما أن كثير من الروايات قد حدثت في الأيام الماضية، وهناك طائفة من الروايات تتحقق في زمن قريب من الظهور. يعني لو فرضناها تحققت قبل سنة أو سنتين لكان الظهور الآن قد حدث كما يظهر من الروايات. نحن لا نريد أن نطبق الروايات هكذا تطبيقا تحميليا نحمل الروايات على زماننا، لكن نقول هذا الكلام يمكن أن يقبل، يمكن أن يكون له نسبة من الصحة. لا بد لنا من أذربيجان لا يقوم لها شيء. وإذا كان ذلك فكونوا أحلاك بيوتكم والبدوا ما البدنا. فإذا كان ذلك يعني إذا كانت تلكم النار فكونوا أحلاك بيوتكم. أحلاك جمع لحلس، والحلس هو البساط الذي يفرش في البيت، أو بعبارة أدق أبلغ الفراش الذي يفرش تحت الفراش. إنه ربما قد يكون هناك فراش جديد في البيت يوضع تحته فراش ثاني، هذا الفراش الثاني الموضوع تحت الفراش الجديد تحت الفراش الأنيق يقال له أحلاس البيوت، يقال له حلس. ولذلك الحلس يقال لهذا الفراش الموضوع تحت الفراش، أو يقال لهذا الفراش الذي يوضع تحت برزعة الحمار مثلا، توضع البرزعة الحمار أو تحت الأقتار، الأقتار حينما توضع على الجمال لأنها يؤذي القتل ظهر الجمل، القتل عادة يكون من الخجل، لأنها يؤذي القتل ظهر الجمل يضعون تحته قطعة من الصوف قطعة من القماش قطعة من الفراش على ظهر الجمل على ظهر البعير ثم يضعون القتل. مراد من أحلاس وهذا مراد الإمام، هذا المعنى اللغوي كلمة أحلاس. أما مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحسب الشراح، بحسب الشراح الشرح المعروض غالبا في مثل هذه الروايات كونوا أحلاس بيوتكم يعني اعملوا بالتقية. الشرح المعروف في كتب الحديث كونوا أحلاس بيوتكم يعني اعملوا بالتقية. ونحن تحدثنا عن التقية في زمن غيبة الإمام الحجة في أيام شهر رمضان، وقلنا التقية لا بد منها حتى لو قامت هناك دولة شيعية تحتاج إلى التقية وفقا للأنظمة الموجودة في العالم، تحتاج إلى التقية في بعض شؤوناتها، وإلا التقية لا ترتفع بالمرة. حتى لو انبسط الحكم لحاكم شيعي فقيه عادل يبقى يحتاج إلى التقية في نحو من الأنحاء في جهة من الجار. التقية لا ترفع بالمرة إلا في زمن ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فأحلاس بيوتكم، إما مراد معنى التقية أن عيشوا معنى التقية تعاملوا على أساس التقية، ما هذا المراد؟ وقد يكون هذا الكلام لشيعة أهل البيت الذين يعيشون في هذه البلاد التي تحدث فيها النار، قد يكون هذا الكلام لشيعة أهل البيت، وإلا هذا الذي يكون بعيدا عن هذه البلاد وليس في بلادنا. اللهم إلا أن نقول أن النار التي في أذربيجان تتعم العالم، وهذا غير واضح في الواقع. فلربما هذه التوصيات، لربما أقول هذه التوصيات العمل بالتقية ربما للشيعة الذين يعيشون في هذه البلدان التي تشب فيها هذه النيران، تشب فيها هذه النار، نار الحرب، نار الفتنة أو أي نار أخرى، ربما يراد هذا المعنى. وربما المراد أحلاس بيوتكم، كونوا أحلاس بيوتكم أي أنكم لا تتورطوا في هذه النار، كنتم في تلك البلدان أم كنتم خارجين عن هذا البلد، كنتم في أذربيجان أم كنتم في مكان بعيد. أو أن مراد هذه الرواية، مراد هذه الرواية التهيؤ لانتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه، التهيؤ لأن هذه العلامة من العلائم التي قد تكون قريبة من ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. ومراد كونوا أحلاس بيوتكم لا بهذا المعنى الدقيق، ربما يراد منه المعنى الملازم لمعنى كون الإنسان يعتزل في بيته، ربما يراد معنى تهذيب الناس وتربية الناس، لأن هذا المعنى يظهر من روايات أخرى أيضا تحدثت عن حالة الناس في زمن غيبة الحمار، وأنه من جملة النصائح والموارد التي ذكرت في تلك الروايات أنهم اعتزلوا في بيوتكم، اعتزلوا الفتن وانتظروا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. مراد الانتظار لا يعني أن الإنسان يجلس في بيته هكذا يضع يدا على يد وينتظر انتظار اليائس، هذا انتظار اليائس الذي يفعل هذا، وإنما عليه كما قدمنا فيما سمعت على الإنسان الذي ينتظر أن ينتظر انتظار العامل الذي يأمل تحقق الشيء، لا أن ينتظر انتظار اليائس. والذي يأمل تحقق الشيء يكون عنده نشاط، يكون عنده حماس، لا بد من تمهيد الأمر للإمام الحمد. تارة هذا التمهيد يكون في النفوس، أخرى هذا التمهيد يكون في عوائلنا، تارة أخرى مع أصدقائنا، وربما يكون التمهيد في إقامة دولة تمهد الأمر للإمام صلوات الله وسلامه عليه. أليس ورد في الروايات أن الرايات السود رايات موطئة أو موهدة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، أو أن هناك رجال يخرجون من المشرق يوطئون الأمر للمهدي صلوات الله وسلامه عليه كما وطأت قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر. فهنا حينما نقول الانتظار، الانتظار لا بمعنى انتظار الياحس، وإنما بمعنى انتظار العامل الذي يعيش العمل والذي يعيش الرجاء. وإذا كان ذلك فكونوا أحناس بيوتكم وألبد ما ألبدنا، وألبد أو لبد يعني اختفى، وألبد التصق بالأرض نفس المعنى، وألبد ما ألبدنا يعني واسكن ما تكلم، واسكت ما سكتنا، هذا المراد وألبد ما ألبدنا. فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حظا، متحركنا يعني الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فإذا تحرك متحركنا، لأن الإمام الآن يأتي يبين هذا المعنى، فاسعوا إليه ولو حظا، والحظ هو الزحف، أن يزحف الإنسان على يديه وعلى رجليه. ولذلك الطفل أول ما يبدأ يتحرك يقال له ماذا؟ يقال له يحبو، يحبو يعني يمشي على يديه وعلى رجليه. فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه بكل طاقتكم ولو حبوا، حتى إذا لم تتمكنوا من المشي على أقدامكم، أو ربما كان أحدكم مريضا لا يتمكن من المشي لنفرض كان فيه شلل، لنفرض كان فيه أذى، كان فيه جدام، كان فيه مرض من الأمراض وما يتمكن من السير، فقط يحبو لمن يقول فاسعوا إليه ولو حبوا. حينئذ إذا تحرك متحركنا فلا بد من السعي إليه ولو حبوا. والله لكأني أنظر إليه، متحركنا والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام. هذه عبارة والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام إنها هي تفسير لمتحركنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا. والله لكأني أنظر إليه يعني لكأني أنظر إلى متحركنا، إما المراد هذا، وإما قد يكون والله لكأني أنظر إليه هذه عبارة مستأنفة جديدة، وباعتبار ابتدأت بالقسم فعبارة مستأنسة جديدة، وتحرك متحركنا جمعا مع هذه الرواية وروايات أخرى إذا ما ظهرت الرايات السود في المشرق أو في خراسان فأتوها ولو حظا على الثلج، فأتوها أو بايعوها فإن فيها خليفة المهدي. في بعض النصوص فإن فيها خليفة الله المهدي، في بعض النصوص فإن فيها خليفة المهدي. خليفة الله المهدي يعني الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أما هناك بعض النصوص فإن فيها خليفة المهدي، وربما فإن فيها خليفة المهدي هو النص الأصح، ربما قد يكون هذا المعنى، وربما الروايات وردت بهذين المعنيين. فاسعوا إليه ولو حبوا. إذا أردنا أن نجمع هذه الرواية مع تلك الروايات فيكون متحركنا هو هذا الذي عبرت عنه الروايات، الذي يقود الرايات السود يوفر الأمر للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقول الإمام والله لكأني، يعني إذا ما تحرك المتحرك عبارة لكأني تفيد التخريج، يعني لكأني أنظر للإمام الحجة إذا ما تحرك المتحرك، إشارة إلى القرب في الزمان بين ظهور هذه الرايات الممهدة للإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين ظهور الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، في مكة في المسجد الحرام وعند الكعبة، بين الركن والمقام، بين ركن الكعبة وبين مقام إبراهيم. والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس على كتاب جديد، يبايع الناس على كتاب جديد. إما المراد من الكتاب الجديد، ذكر الاحتمالات التي ذكرها أهل الحديث في معنى الكتاب الجديد هنا، إما المراد من الكتاب الجديد القرآن، وهنا عدة احتمالات، هنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول يبايع الناس على كتاب جديد، على القرآن الذي جمعه سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وفيه نحو اختلاف في ترتيب الآيات الموجودة كما يذكر أهل الحديث ذلك، ما يكون هذا المعنى على كتاب جديد، وإما المراد له هذا الكتاب الذي بين أيدينا ما بين الدفتين، لكن الإمام يبين معناه، لكن الإمام يبين أسراره، فتكون البيعة على أساس هذه الأسرار. هذا إذا كان المراد من الكتاب الجديد القرآن، وإذا كان المراد من الكتاب الجديد معنى آخر، يعني الكتاب الجديد هنا أن هناك عهود ومواثيق يكتبها الإمام في كتاب على الناس، فيبايعهم على عهود ومواثيق الناس ما بايعت عليها من قبل، شرائط يشترطها الإمام على أصحابه على أتباعه ما اشترطت عليهم من قبل، باعتبار أنهم في زمن الغيبة ما بايع الظالمين بيع صادقة، وإن بايع الظالمين في بعض الأحيان تقية فما بايعهم بيع صادقة، وما من أحد أخذ عليهم عهود ومواثيق في زمن الغيب. فكتاب جديد يعني أن الإمام يكتب كتابا فيه مواثيق وفيه عهود. بالنتيجة المراد من كل هذا، هذا الاحتمال أو الاحتمالات الأولى بخصوص القرآن أو أي شيء آخر، نتيجة المراد من هذه الرواية تشعر هذا المعنى، أيها الناس وطنوا أنفسكم لقبول أمر الإمام الحجة وللتسليم للإمام الحجة، لأنه قد يأتيكم بأشياء جديدة ما كنتم وما تتوقعونها، ما رأيتم هذه الأشياء، ما سمعتم بها، أو ربما سمعتم بها فكذبتموها ترونها كذبا. والإمام صلوات الله وسلامه عليه يأتي فيبايع الناس، يعني يأخذ الشروط، يبايع الناس يعني يشرط على الناس أن يسيروا في ركابه وأن يسيروا في طاعته على أساس هذه العهود وعلى أساس هذه المواثيق المذكورة في هذا الكتاب الذي يبايع الناس عليه، سواء كان ذلك الكتاب هو القرآن بمعنى القرآن الذي جمعه سيد الأوصياء وجاء به للأول والثاني رفضوه وجمعوا القرآن على هيئة أخرى، أو مراد له هو نفس هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي هو حج علينا، في العمل والعبادة والتلاوة والذكر والعقيدة. هذا القرآن الذي بين أيدينا، لكن الإمام يبرز أسرار هذا الكتاب، يبرز معاني هذا الكتاب، يبرز حقائق هذا الكتاب. أو كان المراد لا كتاب، بالنتيجة كل ما يكتب عليه يقال له كتاب، حتى لو على ورقة واحدة. سابقا الرسائل ماذا يسمونها؟ ليش يسمونها الكتب؟ رسالة ورقة واحدة يكتب عليها وقال له كتاب. عهود ومواثيق يأخذها الإمام على أتباعه، على أنصاره، على الناس، على الأمم التي تقع تحت سلطته في أول ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو كتاب جديد يأخذ العهد من الناس عليه، على الالتزام بطاعته والالتزام بما في هذا الكتاب. بالنتيجة مراد هذه الرواة التنبيه إلى هذا المعنى، أيها الناس، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سيأتي بأشياء جديدة، فوطنوا أنفسكم لقبولها، فوطنوا أنفسكم لمتابعتها وعدم الاعتراض. والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس على كتاب جديد على العرب الشديد. على العرب الشديد لماذا؟ لأن الغالب في العرب أنهم أعداء لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الغالب في العرب سابقا ولاحقا، سابقا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زمن سيد الأوصياء، وفي زمن أهل البيت بشكل عام، كان أكثر العرب أعداء لأهل البيت. وحتى إذا أردت أن تتصفح تأريخ أصحاب أهل البيت تجد فيهم من العرب، لا يعني أنه لا يوجد في العرب ناصرا لأهل البيت، تجد فيهم من العرب، لكن تجد نسبة واضحة جلية بينة من الموالي. وأكثر هذه الأسماء المعروفة التي تسمعون بها من أصحاب الأئمة عليهم السلام، إذا أردنا أن نتابع تأريخهم ونبحث عن أنسابهم نجد أنهم من الموالي أكثرهم، من الموالي وأكثرهم من الفرس، إما من الفرس، إما من الروم، إما من الترك، بعضهم من الكابل، يعني من بلاد أفغانستان، من طوائف متعددة، وأغلبهم من الفرس. كثير منهم، كثير من الأسماء، لكن لا يعني هذا أنه لا يوجد في العرب ناصر لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ليش بهذا المعنى؟ لكن النسبة الغالبة من العرب أعداء أهل البيت في الماضي، التاريخ الماضي وفي الوقت الحاضر أيضا. لأن إذا أردنا أن لعدد الشيعة في المجتمع العربي الأخرى نجد أن أعداد الشيعة في المجتمعات الأخرى أكثر من أعداد الشيعة في المجتمع العربي. لأن إذا أردنا أن نجري إحصائية ولو إجمالية، نظرة سريعة، الآن إذا أردنا أن نلقي نظرة سريعة، أكثر الشيعة أين يوجدون؟ في بلاد العراق ولبنان، أما في بقية البلدان العربية أعداد قليلة جدا. في البلدان البقية الأعداد الكثيرة الواضحة، ربما في بلاد الحجاز طوائف قليلة، بالقياس إلى، لما أقول طوائف قليلة لا بالقياس إلى نفسها، وإنما بالقياس إلى عدد العرب، إلى الملايين وإلى الآلاف المؤلفة من الشعب العربي الذي يقتني البلدان العربية، سواء في الدول التي تقع في آسيا أو في الدول التي تقع في أفريقيا بشكل عام. بشكل عام الآن طائفة الخوارج، طائفة أكثر شيء أنت تركز، تتركز في بلاد العرب، طائفة الخوارج التي عرفت بالعداء لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أنت تركز أكثر مكان تتركز فيه. نعم ربما قد ينقل عن بعض الطوائف التي تدين بدين الخوارج في بلاد الهند، في بلاد باكستان توجد بعض الطوائف، لكن قليلة جدا. أما أكثر هذه الطوائف توجد الآن، توجد الآن في بلاد العرب، عمان المذهب الشائع، المذهب العربي، المذهب الخارجي، بالنتيجة مذهب الدولة، علماؤهم، دراساتهم، حتى منشوراتهم، طباعتهم، كتبهم، كلها تتحدث الحديث العباضي، المذهب العباضي المنتشر هناك. في بلاد المغرب العربي أيضا المذهب العباضي منتشر، في بلاد الجزائر، في بلاد ليبيا، توجد طوائف كثيرة تعتنق هذا المذهب. نعم ربما بمرور الزمن كما أنه في سائر البلدان الأخرى الناس تتناسى أديانها، نعم قد يتناسون أديانهم كما يتناسى حتى الشيعة يتناسون دينهم، لكن هذه ظاهرة واضحة في التاريخ الماضي وفي التاريخ الحاضر أنه أعداء أهل البيت من العرب. ولذلك كتاب جديد على العرب شديد، هذا الكتاب لماذا يكون على العرب شديد؟ لماذا يكون على العرب شديد؟ يكون على العرب شديد من جهة أن أكثر أنصار الإمام الحجة كما في الروايات من الفرس، من جهة أن أكثر أنصار الإمام الحجة كما في الروايات استنادا للروايات الموجودة عندنا أكثر أنصار الإمام الحجة من الفرس، ولذلك الروايات تقول أكرم الفرس فإن دولتنا فيه. أكثر قالة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يقبلون من المشرق من بلاد الفرس أو من غير بلاد الفرس، لكن الروايات تجيب أن العرب في أنصار الإمام الحجة كالملح في الطعام. نعم ربما البعض فسر الملح في الطعام بالأفضلية، لكن بالنتيجة المعنى الظاهر من الملح في الطعام القلة، قلة العدد، هذا المعنى واضح في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك كأني بأبناء العجم الإمام أمير المؤمنين يقف على باب مسجد الكوفة يقول كأني بأبناء العجم ينصبون فساطيطهم على أبواب مسجدكم هذا يعلمون أولادكم القرآن كما نزل. هذا المعنى واضح في روايات أهل البيت لمن أراد أن يسبر أغوار الأحاديث والروايات الشريفة الواردة عن أهل بيت العصمة. فهذا الكتاب يكون على العرب شديد من أي جهة؟ من جهة أنهم يرون أن غيره هو الذي تسلط عليهم، من هذه الجهة، ومن جهة ثانية يرون أن معتقداتهم على طول هذه التأريخ وهم في جانب يجانبون أهلهم يعادون أهلهم. وإذا الآن يرجع الأمر ويرجع الحق ويظهر أن الحق مع شيعة أهل البيت والذين طالما اتهمهم كتابهم كتاب العرب، الآن كتاب أبناء العامة أكثرهم المؤرخون المفكرون حينما يتحدثون عن الشيعة يقولون أنهم ليس من العرب أصلا، وإلى يومنا هذا حتى الكتابات عند الكتاب المعاصرين المتأخرين من مصريين من سوريين ومن غيرهم حينما يكتبون يقولون أنها هذه الطوائف من الشيعة التي تدعي أنها من العرب في العراق لبنان في بلدان أخرى من بلدان العرب يقول أن أصولهم فارسية وأنه لا يوجد في العرب الشيعة. ولذلك حتى النجاشي الكتاب المعروف رجال النجاشي لماذا ألفه في مقدمة الكتاب أخرى من كان عنده الكتاب يقرأ في مقدمته يقول أنه الناس يقولون أنه ما عندكم أنتم الشيعة من العلماء من هو عربي، يعني من ألف كتابا من صنف كتابا، يقول تألفت هذا الكتاب أذكر فيه العلماء العرب عند الشيعة الذين ألفوا. ولذلك إذا تقرأ في الكتاب يذكر فلان ابن فلان ابن فلان إلى عدنان يقول وهو عربي قديم، عربي قديم يعني عربي أصيل، يعني هذه الحملات ليست في زماننا وهذه مسألة ظاهرة واضحة منذ قرون بعيدة، هذا المعنى واضح. فيكون على العرب شديد استنادا إلى هذه النظرة، استنادا إلى هذه المعاني التي أجملنا ذكرها قبل قليل. والله لكأن ينظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد. ثم ماذا قال الإمام؟ ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب، من شر بلحاظهم، وإلا هو ليس شر قد اقترب لكن شر بلحاظهم لأنه سيكون وبالا عليهم. ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب، الطغاة بالنتيجة قد يتبادر المعنى إلى الذهن دائما أنهم السلاطين والحكام الظلمة الذين يتفرعنون يتجبرون في حكمهم، قد يتبادر هذا المعنى صحيح، لكن الطغاة تشمل السلاطين تشمل العلماء الذين يصيبهم الطغيان بعلمه، تشمل أصحاب الأموال نتيجة أهل الطغيان الطغاة في روايات أهل البيت لا تطلق على الصلاطين فقط، تطلق على الصلاطين، تطلق على العلماء، وتطلق على أصحاب الأموال، لأن للعلم طغيانا كما تقول الروايات كطغيان المال، يعني المال فيه طغيان كذلك العلم فيه طغيان. هذه الرواية في نفس الوقت تتحدث عن طغيان، إن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للعلم طغيانا كطغيان المال، كما أن المال يسبب الطغيان في نفس الإنسان، العلم كذلك ربما يسبب الطغيان في نفس الإنسان. فالطاغوت والطغاة تطلق على السلاطين، تطلق على العلماء، وتطلق على أصحاب الأموال، على العلماء الضالين المضلين، وعلى أصحاب الأموال الذين يجمعون الأموال من حل ومن حرام ولا يعبؤون من أين كان مصدر أموالهم أو في أي جهة ينفقون هذه الأموال. ويل لطغاة العرب من شر هذا الثراء، ولكن نحن لنحملها على الذي يحمله الناس، لفظة الطغاة يعني السلاطين يعني الحكام. ويل لطغاة العرب، هذه العبارة تشعر ماذا؟ تشعر أن العرب يبقى نفس القومية في بلدانهم في حكوماتهم إلى زمن ظهور الإمام عليه السلام. ولذلك يقول ويل لطغاة العرب، بعد أن ذكر الإمام على العرب شديد، ويل لطغاة العرب، طغاة العرب يعني الذين يحكمون باسم العرب، والذين يقولون باسم العرب، والذين يفعلون باسم العرب، يعني يبقى هذا النفس القومي الآن الذي يتشدق به حكام العرب، الآن حكام في الدول العربية على أساس أي فكرة يتشدقون، في الفكر الذي يطرح للشعوب العربية، أو على أي فكرة تبنى الهياكل التنظيمية لبلدانهم لحكوماتهم، النظم الموجودة على أي أساس؟ على أساس الفكر العربي، على أساس القومية العربية. وهذا يظهر من الرواية أن هذا المعنى يبقى مستمرا إلى زمن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. وإلا لو تغير الوضع في هذه البلاد وحكم باسم الإسلام مثلا، لأشارت الرواية أنهم يحكمون مثلا باسم الإسلام كذبا، لكن ظاهرا من هذه الرواية ومن غيرها من الروايات يبقى هذا المعنى القومي موجود في هذه البلدان. ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. الرواية التي بعدها عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له عليه السلام أوصني. أبو الجارود يسأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه. أبو الجارود ربما تقرأ في بعض الكتب أنه مذموم وأنه انحرف عن أهل البيت، إنما هذا في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، كان انحرافه في زمن الإمام الصادق، ولذلك رواياته عن الباقر عليه السلام يقبلها علماءه، لأنه بعد ذلك مال إلى الزيدية، ولربما أنشأ فرقة تعرف بالفرقة الجاروبية أو تعرف بالفرقة السرحوبية، لأن الإمام الصادق قال هذا سرحوب عنه عن أبي الجارود، وسرحوب من أسماء الشيطان، ففرقته تعرف بالجارودية أو السرحوبية. أما علماؤنا يقبلون رواياته التي رواها عن الإمام الباقر، لأنه كان على صلاح وهدى في زمن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي جارود عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له عليه أوصني. أبو الجارود يطلب من الإمام الباقر أن يوصيه، أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله وأن تلزم بيتك وتقعد في دهماء هؤلاء الناس. ولربما تكون هذه الوصية خاصة لأبي الجارود، ربما تكون هذه الوصية خاصة لأبي الجارود، لأن أبي الجارود كان بين فترة وأخرى يفكر في القيام، ولذلك بعد ذلك مال إلى الفرقة الزيدية التي تقول بالقيام المسلح بدون إذن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، تقول برفع السلاح بدون إذن الإمام المعصوم. وإلا لا يعني أن رفع السلاح في وجه الظالمين لا يجوز أبدا ومطلقا، وإنما لابد أن يكون الأمر راجعا إلى إذن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لربما هذا الكلام المذكور في الرواية موجه لأبي الجار، مع ذلك نحن نشرح الرواية وكأنها موجهة لكل الشيعة. فقال: أوصيك بتقوى الله وأن تلزم بيتك وتقعد في دهماء هؤلاء الناس. فأبو الجارود يطلب من الإمام الباقر أن يوصي، بماذا أوصاه؟ بتقوى الله وأن تلزم بيتك، يعني لا تفكر في مسألة النهوض في وجه الظالمين. والظاهر من خلال الرواية أن هذا الكلام في زمن دولة بني أمية، لأن الإمام لا يرى صلاحا ولا يرى مصلحة ومنفعة للمذهب ولأهل المذهب في القيام بالسلاح بوجه الظالمين في تلك الفترة، باعتبار الظروف غير مآتية، الزمان غير مآتي، الأسباب المادية غير متوفرة، العدد الكافي من الأنصار غير موجود. ولذلك الإمام يبين هذا المعنى، يقول له: إلزم بيتك في مثل هذا الحال، وأن تلزم بيتك وتقعد في دهماء هؤلاء الناس. دهماء هؤلاء الناس، الدهماء من الناس العدد الكثير، العدد الكثير البالغ في الكثرة بحيث لا يمكن إحصاؤه، يقال له دهماء الناس. والدهماء يعني السوداء، وأدهان يعني لونه ضارب إلى السواد. دهماء الناس إذا كثر عدد الناس، نفرض أعداد آلاف من الناس مجتمعة في مكان وتنظر إليهم من بعيد ترى سواد، لو نظرت إليهم من بعيد ترى سواد من بعيد، ثم لا تتمكن حتى لو اقتربت من تمييز الأشخاص، يعني لو كان هناك أشخاص في أوساطهم لا تتمكن من تمييزهم إلا أن تلتصق بهم فردا فردا، حينئذ تتمكن من تمييز الأشخاص. مراد الإمام أنه أنت الآن اختلط في هؤلاء الناس، ولا تتصرف تصرفا يجعلك مشخصا بين الناس، وإنما إلزم بيتك وأظهر للناس، أظهر للناس وكأنك معهم، أظهر لهؤلاء الذين يخالفون أهل البيت، يعني استعمل التقية في حياتك وتقعد في دهمائها. وإياك والخوارج منا، والخوارج جمع لخارج وخارجي، والخوارج يعني الثوار الذين يثورون في وجه الظالمين، الذين يخرجون على الظالمين. وإلا ليس مراد الخوارج الفرقة التي خرجت على الأمير، خوارج جمع لخارجي يعني الذي يخرج على الظالم، يقال فلان خرج على الظالم يقال له خارجي، لا يعني أنه يعتنق المذهب الخارجي. وإياك والخوارج منا، يعني الخوارج ليس من أهل البيت، وإياك والخوارج منا يعني من الهاشميين، وإياك والخوارج منا من الهاشميين، لأنه خرج من الهاشميين من الزيدية أو من الحسنيين، خرج جماعة ومن دون ابن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام ينهى عن الخروج مع هؤلاء الذين يخرجون على الظلمة من دون ابن الإمام المعصوم، وإلا لو كان الخارج خرج بأمر الإمام المعصوم يقول الإمام الصادق، وهذه الرواية ذكرتها فيما سلف: لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ووجدت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله. هذا الكلام رواية ينقلها ابن إدريس في كتابه الثمار عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد، ولوجدت أن الخارجي من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله. خارج الذي يخرج بإذنه، خارج الذي يخرج بتدبيره، بتدبير المعصوم، لا كلام فيه، كلام هنا مع الخوارج الذين يخرجون من دون إذن الإمام المعصوم، الذين لا يعيشون حالة الصبر، حالة الكف. ولذلك العنوان الذي عنوان به المصنف من أنسب العناوين، أنه فيما أمر به الشيعة من الصبر والكف. وإياك والخوارج منا، فإنهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء، لأنهم ما كانوا قد خرجوا بإذن الإمام المعصوم، والذي لم يخرج بإذن الإمام المعصوم أو خرج حتى ولو قتل، حتى لو يقال أنه ضحى بنفسه وماله، ما زال ما أخذ دينه من السبيل الذي فتحه الله للعباد. نتيجة الذي يقتل في سبيل الله، هذه الآية الشريفة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، في سبيل الله في روايات أهل البيت الواردة قال في سبيل علي وآل علي، في سبيل الله في الرواية الشريفة في تفسير هذه الآية قال في سبيل علي وآل علي، في سبيل أهل البيت، في سبيل آل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. فأنه يدعي الإنسان أنه قتل في سبيل الله وليس هو هذا السبيل الذي فتحه الله لعباده، ليس هو السبيل الذي فتح من طريق المعصوم صلوات الله وسلامه، هذا ليس على شيء. لذلك الإمام يقول فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء ولا يصلون إلى شيء، لا يصلون إلى شيء، لا في الدنيا ينالون مرادهم الدنيوي في أن يقع الحكم في أيديهم، ولا كذلك ينالون شيئا في الآخرة، فهم لا إلى شيء، ليسوا على شيء ولا إلى شيء، يعني أن الخروج معهم مضيعة، وأن الخروج معهم مهلكة، وأن الخروج معهم مخسرة. وإياك والخوارج منا، فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء. واعلم أن لبني أمية الكلام في زمن بني أمية، واعلم أن لبني أمية ملكا لا يستطيع الناس أن تردعه، والرادع ردعه منعه، وهنا التعبير مجازي، لا تستطيع الناس أن تردعه، يعني لا تستطيع الناس أن تطرد هذا الملك ما لم يحن وقته، مراد الإمام هذا، وإلا ليس مراد الإمام أنه حكم بني أمية لا يرضع، وإلا جاء العباسيون فأزاع حكمه، مراد الإمام إلى أن يحن وقته، وهذا المعنى بين في الرواية، بعض الروايات أشارت إلى هذا المعنى، قالت أن إزالة جبل بالمعاول على الرجال أهون من إزالة ملك لم يحن أجله، جبل يزال بالمعاول، يأتي الرجال يأتون فيزيلون الجبل بالمعاول، والجبل كيف يزال؟ سلسلة جبلية تزال بالمعاول، لكن الإمام يقول هذا أسهل من إزالة ملك لم يحن أجله. أما الإمام لو أذن، لو كان القيام بإذن الإمام، حينئذ إما أن الإمام عالم بأن الأجل قد حان لزوال هذا الملك، وإما أن الإمام يرى في القيام ولو لم يؤدي ذلك إلى النصر هناك منافع تترتب عليه في المستقبل، نتيجة الأمر راجع إلى الإمام. أما الإنسان الذي يقوم من دون إذن الإمام، من دون تسديد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هو هذا الذي تتحدث عنه الروايات الشريفة. وإياك والخوارج منا، فإنهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء. واعلم أن لبني أمية ملكا لا يستطيع الناس أن تردعه، تمنعه، تطرده، ردعه، منعه بشدة. وإن لأهل الحق دولة إذا جاءت، والله الله لأهل الحق واضح، يعني لأهل البيت. وإن لأهل الحق دولة إذا جاءت، يعني إذا جاء أجلها، والله الله لمن يشاء منا، أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فمن أدركها منكم كان عندنا في السنام الأعلى، واضح مراد من السنام، السنام أعلى كل شيء، أعلى البناية سنام، وأعلى الجبل أعلى الجبل سنام، وأعلى البعير سنام البعير، أعلى شيء في ظهر البعير، أعلى مكان يركب في ظهر البعير يقال له ماذا؟ سنام الجبل. السنام الأعلى يعني أنتم أيها الشيعة الصابرون، يعني الذين لا تخرجون مع الخوارج، يعني الذين تنتظرون أمرنا لا تخرجون إلا مع الذي يخرج بإذننا، أنتم الشيعة الصابرون المسلمون لأمرنا إذا ما جاءت دولتنا، وإذا ما حكمنا فأنتم عندنا في السنام الأعلى. وأسعد الناس بالإمام الحجة إلى ما ظهر الشيعة في الروايات أسعد الناس أهل الكوفة. أهل الكوفة لا يعني هنا على نحو التخصيص، ربما على نحو التخصيص، لأن السفياني يكون قد أذاقهم الوباء لأهل الكوفة، لأن السفياني يكون قد أذاقهم الوباء وقد أصابتهم المجاعة والقحط الشديد كما في الروايات. فأسعد الناس أهل الكوفة بالإمام الحجة باعتبار الإمام الحجة أن يكون يقطن في الكوفة، وإما المراد من هذا العنوان باعتبار أهل الكوفة عنوان للشيعة، باعتبار أهل الكوفة يعني أسعد الناس به الشيعة، وقطعا هذا المعنى واضح. أسعد الناس لربما أول معاني السعادة، أول معه هو عزة الشيعة، ويظهر للناس حق الشيعة. حينئذ هذا الأمر الذي تعتقد به الشيعة ولاقت ما لاقت على طول القرون من العذاب والأذى من الظالمين، من أعداء أهل البيت، من المخالفين، من الكفرة، من الخوارج، وكل ما شئت من أصناف الأرجاس والأنجاس الذين عادوا أهل البيت وعادوا أشياعهم، هذا سيظهر كله باطلا ويظهر الحق للشيعة. وحينئذ تظهر كلمتهم هي الواضحة، كلمتهم هي الصحيحة، كلمتهم هي الهادية، كلمتهم هي الرشيدة. فمن أدركها منكم أدرك تلك الدولة كان عندنا في السنام الأعلى، وإن قبضه الله قبل ذلك، وإن قبضه يعني كان صابرا مسلما لنا، وقبضه الله قبل أن تأتي دولتنا، خار له، خار له يعني جعل له الخير في موته، خار له لأنه ما يجري على المؤمن كان فيه أذى أم كان فيه راحة هو خير للمؤمن. الروايات هكذا تقول، يقول أن المؤمن ما تغرق ما تهدمن وقع عليه الجدار، أسلته السباع، أم مات على فراشه، أم مات قتلا بأي طريقة ما وبأي أسلوب، فذلك خير له، فإن الله قد خار له تلك المنيلة. وإن قبضه الله قبل ذلك يعني قبل مجيء دولتنا خار له، ولذلك الروايات ستأتينا أنه لا يضرك إذا عرفت إمامك تقدم هذا الأمر أو تأخر، يعني جاء ظهور الإمام بالنتيجة عاقبتك حسنة ما زلت عارفا لإمامك، وإن مت في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه فإنك كالشهيد، إذا كنت منتظرا لإمامك كنت ممهدا في نفسك في أي شيء تتمكن أن تمهد به للإمام صلوات الله وسلامه عليه كنت شهيدا، كنت كالذي يقتل بين يديه. بل هناك روايات ذهبت إلى أبعد من هذا المعنى، أن الذي يفقد ولدا يموت، يعني الله يبتليه فيموت ولده في زمن غيبة الإمام، ماذا تقول الرواية؟ لكن لا يعني كل شخص يموت له ولد وبهذه المنزلة، وإنما هذا الذي في طريق خدمة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ويحتسب كل شيء في طريق خدمة الإمام الحجة في طريق انتظار الإمام الحجة والله يبتليه بموت ولده، الروايات ماذا تقول؟ تقول إن ذلك أفضل له من أن يكون عنده 70 ولد يقاتل بين يدي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يعني إذا فقد ولد في هذا الطريق ذلك أفضل له من أن يكون له 70 ولد يقاتل بين يدي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، بالنتيجة المراد من هذا الكلام أنه خار له، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل الخير لعبده المؤمن في كل حال من أحواله، وإن قبضه الله قبل ذلك خار له، جعل الخير في منيته. واعلم أنه لا تقوم عصابة، والعصابة الجماعة المجتمع من الرجال قلت أو كثرت في اللغة، قلت أو كثرت يقال لها عصابة، لكن قيل لهم عصابة لتعصب بعضهم للبعض الآخر، يعني لاشتدادهم لقوتهم في رأيهم، حتى تقوم عصابة شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الملائكة. وهذا إشارة إلى ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أنه في الروايات إذا ظهر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه تنزل معه الملائكة تقاتل الملائكة الذين نزلوا في بدر لنصرة رسول الله ولنصرة أهل الإيمان في واقعة بدر، حتى تكون عصابة شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله لا يوارى قتيلهم، ليس لهم قتيل حتى يوارى. ملائكة بالنتيجة لا يقتلون، لا يقتلهم الأعداء حتى يكون عندهم قتلى فيسفنون، لا يوارى قتيلهم ولا يرفع صريعهم، يعني لا صريع لهم، وإلا لو كان هناك صريع من الناس يرفع صريع، يعني الذي صرع بعد أن ضرب بالسيوف بالرماح كذا وقع على الأرض، ولا يداوى جريحهم لأنه لا جريح عنده. فهذه العصابة المذكورة هنا إشارة إلى الملائكة. قلت من هم؟ قال الملائكة، يعني الملائكة الذين نزلوا، وهنا يقول قلت من هم؟ قال الملائكة، الملائكة الذين نزلوا لنصرة رسول الله ولنصرة أهل الإيمان في واقعة بدر. فهؤلاء لا يوارى قتيلهم ولا يرفع صريعهم ولا يداوى جريحهم. بالنتيجة هذه الرواية والرواية التي قبلها والروايات التي ستأتينا في الجمعة الآتية والجمعة التي بعدها، لأن الباب فيه روايات كثيرة كما يظهر، ونحتاج تصورت في البداية أن أحاول أن ألخص الكلام في شرح هذه الروايات، لكن الروايات تحتاج بالنتيجة إلى بيان لأنه فيها مفردات كثيرة تحتاج إلى شرح. هذه الرواية الأخيرة والرواية التي قبلها والروايات التي تأتي، الشيء الذي تريد أن تؤكده والشيء الذي تريد أن تبينه لنا ما هو؟ تريد أن تبين لنا هذا المعنى، معنى التسليم للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، أن يسلم للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا عشنا هذا المعنى هو هذه الروايات تريد هذا المعنى. أما يا ترى كيف يتحقق هذا التسليم في نفس الإنسان؟ ربما فيما سلف تحدثنا عن هذا المعنى، ونحن بحاجة لذكر هذا المعنى ولذكر هذا الكلام ولتكرار هذا الكلام. بالنتيجة الإنسان قد يسمع الكلام، والإنسان قد يحفظ الكلام، والإنسان قد يقرأ الكلام، لكنه ربما ينساه. وهذا من الابتلاءات التي يبتلى بها أهل العلم ويبتلى بها الناس بشكل عام. الإنسان يقرأ الشيء ثم ينساه، ولذلك نجد أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين دائما يلحون في هذه المعاني ويركزون هذه المعاني. على أي حال، مسألة التسليم وإن تحدثنا عنها سابقا، عرفناها وبينا مراتبها وأشرنا إلى الأمور التي تؤدي بالإنسان إلى التسليم، لكن في هذا اليوم أشير إلى مسألتين لهما مدخلية كبيرة في التسليم للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، خصوصا في زمن غيبته عليه أفضل الصلاة والسلام. الأمر الأول حسن الظن بالإمام، وهذا نفتقده، هذا نفتقده. ربما قد يقول بعضنا نحن لا نسيء الظن بالإمام. نعم، في حال السراء، في حال السراء لا نسيء الظن بالإمام. من نتيجة الإنسان في حال السراء ما يسيء الظن ربما حتى لأعدائه. إنسان إذا كان ما عنده ناس، إنسان إذا كان هل استقر في بيت في عائلة بدنه معافى من الأمراض، جيبه مليء بالأموال، يأكل ما يشتهي من الطعام، يمشي بأمن وعافية، وبالنتيجة أسباب المعيشة اليومية والحياة اليومية متوفرة لديه، ربما حتى بأعدائه لا يسيء الظن، لأنه ليس بحاجة إلى الإساءة، إلى إساءة الظن بأعدائه، ربما حتى بأعدائه. أما الإنسان إذا وقع في الضراء، حينما نقول أنه لا بد أن نحسن الظن بالإمام عليه السلام في حال الضراء لا في حال السراء، وإلا في حال السراء الإنسان ما يسيء الظن حتى بالآخرين، ربما قلت حتى بأعدائه يسيء الظن في بعض الأحيان، أما في حال الضراء يجب على الإنسان، الإنسان لابد أن يوطن هذا المعنى في نفسه، أن يحسن الظن بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أولا. وإن كان هذا المطلب يحتاج إلى تفصيل، لكن الوقت انتهى وأختصر الكلام هذا أولا. والمسألة الثانية، المسألة الثانية والتي لها مدخلية كبيرة في تقوية معنى حسن الظن في قلب الإنسان للإمام المعصوم، المسألة الثانية الذكر المستمر للإمام المعصوم، الذكر المستمر لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يوطن القلب لأن تعيش هذه المعاني فيه. نتيجة إلى ما وطن الإنسان قلبه على الذكر الدائم للإمام الحجة، على التعلق الدائم بالإمام الحجة، نتيجة الإمام الحجة أجمل معنى في هذا الكون وأجمل معنى في هذه الحياة. المعنى الجميل حينما يتعلق بالقلب دائما، طبيعة البشر تميل إلى حسن الظن بذلك المعنى، ليس فقط في الإمام الحجة، وإنما أي معنى جميل، أي معنى جميل. هذا العاشق الذي يعشق المال، وذلك العاشق الذي يعشق مالا فيظن أن الجمال في هذا المال، حينما يعشق المال يحسن الظن به، ولذلك يبقى يواظب على جمع المال، ويقول دائما، يقول دائما إن الدرهم الأبيض سينفعك في اليوم الأسود، يكون شعاره هذا، تكون معنويته الداخلية هي هذه. حينما يعشق الدرهم يجد أن الجمال بالدرهم، فيتعلق قلبه بالدرهم، فيحسن الظن بالدرهم، ولذلك لا يسيء الظن بالدرهم. هذا الذي يعشق امرأته نفس المعنى، حينما يعشقها ويتعلق قلبه بها لا يتصور أنه سيجد فيها شيئا قليلا، لا يتصور، لا يسيء الظن. وهكذا كل معنى يتعشقه الإنسان، وإنما الإنسان يتعشق المعاني الجميلة، وكل معنى يتعشقه الإنسان يكون على هذا الأساس. إذا حصل هذان المعنيان، معنى الأول حسن الظن، وحسن الظن إنما يكون وثيقا في قلب الإنسان، يكون ثابتا في قلب الإنسان على أساس أننا نتعشق الإمام، على أساس أننا نكون دائما في ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال لا أطيل عليكم المقال، إن شاء الله تتمة الحديث تكون في الأسبوع القادم. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم واحشرنا مع محمد وآل محمد، واكتبنا في حزب محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حزب عن أمه ما يمشب دمعها، ما يمشب دمعها من خادم أهل البيت الشاعر مالك الشفاعي. لا بفضل عمل هل صدر مكسور، ما هل عم تسمع لكن مستمر الهضم والجار، أول نيران تسعى من باب الدشي يوقام تدور عالي عبس ولا أخضر ما تسعى. ينطفئ أيام وسنين لا تنتهي بخيام الحسين ظلت تلهب النار لمن ياخذ الدار لابن الحسن حرام الثالث ولا تغمضي لابن الحسن ما ينشف دمعها من حمر ما بس هل دمع لنزف منها من فلان وفلان ما يستقر بالمرقد بدنها ومحار بالعدوان وبكل نايبة قوم بشفن وتتقطع بالأحزان طابرات طالي صحاك بدر وحنين جابت هيم رأس أبو الصبطين ضبرت طالي عاش بدر وحنين جابت هيم رأس أبو الصبطين ما يغمض جفنها ظل مستمر وابني لابن الحسن حلم من سعد الله قلب الشام الحسن حلم من متعلم لابن الحسن لابن الحسن متعلم متعلم شاب دمع من عمها وضيح لها من حجر حلم ضيح من بعد الجاني من وقع بالباب وضحتها وغضبها من بعد الجاني من وقع بالباب وضحتها وغضبها ما خلصت طلبتها ويا الأصحاب ولا خفت حربها شاب الحسن من سم العذاب صاب وتألم قلبه ومن لحد الهم ولونين من لحد الهم ولونين قامت لبن مبقى الظل حنين وقلب الطاهرة يذوب من شدة المطيوب لابن الحسن مأجور إن شاء الله خير الله مجعل سلم سلم ولا ترمى ما ينشب دمعها من عمها وخير عين اللي نصط رجانة تشوف سلوتها وخلصها عين اللي نصط رجانة تشوف سلوتها وخلصها عليه سبعين الف والرماح والسيوف دم ينضح ظروفه وطاحت روس بالميدان والشكوك وتحقق هدفها وتشوف لم خلت وقع وين وين من قلب ابن ها اخذ سلسين وتشوف لم خلت وقع وين سعد الله قلبي وتشوف لم سنت وقع وين من قلب ابن ما اخذ سلسين بين العب والخط وجه الزهر مخطوط يا ابن الحسن حل امي مجون ان شاء الله اجرح يا ابو عبد الله علمنا ولعته وفاضل العلم يا ابن الحسن حل امي سمحها لا والله ما ينشف دمعها من عمها وقلعها لا من عزة حجر زينب تركض تركض وياها أمها وألم بيها بعد رجالها العكتر ولاها ويتحشم وليها عباس الذي خلها وحماها شفوفا مقطعيها